اخوي هذا منافق يشتم الذات الالهيه لاي سبب، يحب الكفار كانهم اخوانهم، هل نستطيع ان نكفره؟ هذا ايش؟ نستطيع ان نكفر، نقول عنه انه كافر؟ لا ما نكفره الا اذا ملتزم، لا الا اذا استحل موالاة الكفار بقلبه، والا راح يتسع علينا دائرة تكفير. اللي بياكل الربا كافر، واللي بيسرق كافر، والغشاش كافر، والزاني كافر. ما يقال هذا، يقال من استحل هذه المحرمات ومنها موالاة الكفار. قال مثلا مثل ما بيقول بعض الجهال، لما بتقول له يا اخي ما تتوضا وتصلي، بيقول لك يا اخي بلا وضوء ولا صلاه، هذا كان هذا كفر. اما لما بتقول له الكلام بيقول لك إيه الله يتوب علينا الله يهدينا. بتلاحظ الفرق بين الاثنين؟ اسالك كيف؟ مالك معي انت؟ مالك معي؟ عم اضرب لك مثال انه بعض الناس ممن لا يصلون لما بتمرهم بالصلاة بيقول لك بلا صلاة بلا. نعم فهمت هذا، بس سؤالك في الاخير يعني في بعض الناس حكيت انه فهمت، بس بدي انا سألتك عن الاخير، بتلاحظ الفرق ولا لا؟ انا شفتك بعيونك شارد عني صراحة. خليك كمل معي تفضل. رجلان تاركان للصلاة، احدهما حينما يقال له يا اخي ليه ما تصلي؟ صلي. بيقول لك بلا صلاة بلا كذا. هذا كان بالنسبة للعرب اهل بدو اهل وصاخة والى اخره، الان ما في حاجة لها الصلاة، هذا كافر. ورجل ثاني مثله ما بيصلي، لكن لما بتذكره بالصلاة بيقول لك الله يتوب علينا الله يهدينا. السؤال كان، وأرجو أن تكون معي، هل تلاحظ معي الفرق بين الاثنين؟ لا. طيب، الأول هو الكافر، الثاني ليس كافرا لكنه فاسق ويكفيه إثمه وفسقه. على هذا المقياس بتقول عن كل المعاصي التي منها موالاة الكفار. فإذا كان يستحل الموالاة فما بيحرم الموالاة اللي ربنا حرمها بنص القرآن. فهذا كالرجل الذي لا يصلي وبيقول هذه الصلاة كانت، فهو كافر. أما اللي بيقول لك الله يتوب علينا بدنا نضطر نسير ونعيش كذا، هذا فاسق وليس بكافر. وضح لك الفرق ان شاء الله؟ نعم. شفنا براحة الفقهاء في مسألة